انما قال واللاتي تخافون، بمجرد الخوف قبل ان يستدخل المرض استعمل علاج الرحمن جل جلاله. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، الوعظ اولا والهجر ثانيا، ثم بعد ذلك اذا لم يجد معها وعظ ولا هجر، والقرآن عندما استعمل الهجر في المضاجع لم يقل واهجروهن من المضاجع، انما قال اهجروهن في المضاجع، لان الهجر من المضاجع قسوة وجفاء، اما الهجر في المضاجع فانه علاج ودواء. لو قال اهجروهن من المضاجع فمعنى ذلك اترك لها البيت ولا تعاشرها، انما قال اهجروهن في المضاجع اي اهجر قربها وانت نائم معها على سرير واحد، فان في ذلك علاجا لها ودواء لها وتحطيما لكبريائها وتحطيما للسلاح الذري وهو سلاح الإغراء الذي بين يديها. فإذا لم يجد معها وعظ ولا هجر فإن الله قال اضربوهن، أي ضربا خفيفا إن كان ذلك يعالج طبعها، فإن رفعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هل قال طلقوا يا أبا رقيبة؟ اسمع إلى علاج الرحمن يا مهرج. إن الله بعد هذه الخطوات الثلاثة قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لم يقل وإن وقع الشقاق، وإنما قال وإن خفتم شقاق بينهما قبل أن يقع الشقاق. ولذلك أرسل عمر بن الخطاب رجلين ليصلحا زوجة على زوجها، فلما عادا قال لهما عمر هل أصلحتما؟ فقال لم يصطلحا يا أمير المؤمنين. فضربهما عمر بعصا، ضرب الحكمين بعصا، فقال له وما ذنبنا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بفمه الثاقب ونفاد عبقريته وبعد نظره، لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما. لو كان في نية الحكمين ان يصلحا لاصلح الله بينهما، لأن الله قال إني أريد أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. ثم ماذا؟ هل يأتي الطلاق بعد ذلك؟ لا وعظ ولا هجر ولا ضرب ولا حكمين، فهل يأتي الطلاق بعد ذلك؟ لا. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. خافت، التعبير بالخوف هنا أيضا. واللاتي تخافون وإن خفتم شقاق بينهما وإن امرأة خافت، كأن القرآن عندما يعالج جهاز الأسرة يعالجه بالمرهم ولا يستعمل المشرط، لأن المرهم يشفي والمشرط يسيل الدم.